الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. الحوالة ما يجري الآن مثله في البنوك والمصارف، هذه تسمى حوالات. فهذا الباب فيه بيان التحويل والحوالة الصحيحة الشرعية من الحوالة الفاسدة التي لا تجوز. فقال: هي مشتقة من التحول، يعني مأخوذة لغويا من التحول، لأنها تحول المال أو الدين من ذمه إلى ذمه. بعدما كان الدين واجب على زيد أصبح واجب على عمر، انتقل وتحول من ذمة إلى ذمة أخرى. وهي تنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. فهذا معنى إذا قلت أحلتك بدينك أو حولتك أو أتبعتك أو استلم حقك من فلان أو نحو ذلك، فهذه هي الحوالة الشرعية. فالحوالة معنى إنه يصير لك مبلغ على رجل، لك مبلغ عند رجل وآخر أيضا يستحق بذمتك مبلغ، الذي له الدين عليك تحوله بالذي لك أنت الدين عليه. فإذا فرضنا مثلا عندنا زيد وعمر ومحمد، محمد هذا عليه دين لزيد وله دين على عمر، فمحمد حول زيد على عمر، هذه هي الحوالة. قال: استلم حقك من فلان، أنت تستحق بذمتي 1000 ريال وأنا أستحق أيضا بذمة فلان 1000 ريال، فأنا أحالتك تذهب تأخذ حقك من فلان. هذه هي الحوالة، هذا معنى حول. فتحول الدين من ذمتك إلى ذمة الآخر. بعدما كان محمد يستحق بذمتك 1000 ريال تحولت هذه 1000 وصارت بذمة المحال عليه. هذا معنى إيش الحوالة. والحوالة منها حوالة شرعية صحيحة على الأصول، ومنها حوالة فاسدة باطلة. فقال: ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، يعني ما تحيل أحد على أحد إلا إذا كان لك دين عليه. إذا كان لك دين أحلته، ما لك دين ما تحيله عليه. تروح تقول الفلان الذي يريد منك مبلغ إنه يأخذ حقه من فلان، لكن ما تسمى حوالة، تسمى إنك أمرت فلان يقرضك. مثلا لو كنت مثلا إنسان يعني واحد واثق منه وتعرف إنه يعني يعطيك ويسددك وكذا، وقلت لمن عليه لمن له دين عليك: رح اقبض حقك من فلان، فلان ما عنده لك شيء، لكن أن تعلم إنه يقرضك وإنه يعطيك وإنه يقضي لوازمك، فذهب وأخذ نصيبه، ما هي هذه حوالة شرعية. وإنما هذه معناه أنك أمرت الذي له الحق عليك أنه يروح يستقرض لك من فلان ويعطيك. الحوالة أنه يكون لك عند أحد دين وتحيل على هذا الدين، هذه هي الحوالة، هذه هي الحوالة الشرعية. فقال: ولا تصح الحوالة إلا على دين، والدين مستقر. فالدين الذي لم يستقر وقابل للسقوط وقابل مثلا للفسخ، هذا ما يحال عليه، هذا ما يحال عليه. ولهذا قال: ولا تصح إلا على دين مستقر. فمثلا امرأة يعني معطاة صداقة، لكن ما حصل الدخول عليها، ما دخل عليها زوجها إلى الآن، والصداق عنده. الصداق هذا قابل إنه يسقط كله ويرجع على الزوج، وقابل إنه يتنصف يصير نصف للزوج ونصفه للزوج، وقابل انه كله يصير للزوج يحتمل ثلاثة امور، لكنه ما هو مستقر الى الان ما دام ما حصل الدخول وهو قابل انه لا يستقر. هذا ما يصح تحيل عليه، ما يصح ان المرأة تقول مثلا لمن له عليها حق اذهب خذ من صداقي عند فلان عند زوجي فلان ما دام انه ما دخل عليه. قيل لي ما هذا ما هو دين عنده وحقت وصداقت؟ قالوا نعم صداقة وحقة وكذا، لكن هذا الدين قابل للسقوط، دين ما هو مستقر، يعني يمكن انه ما انه يرجع ما يصير شيء، لكن بعد الدخول ثبت ما عاد استقر يصح الحوالة عليه، اما قبل ذلك فلا. وهكذا جميع الديون اللي ما هي مستقرة ولا ثابتة الى الان قابلة للسقوط وقابلة للفسخ ما تصح الحوالة عليها. ولهذا قال ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. لما هذا؟ ليه لا تصح؟ قال إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، يعني معنى الحوالة إنه من حين فلان يحيل بديني عليه على آخر إني أستلمه، كيف استلمه من دين غير مستقر ثابت وأنه غير مستقر وقابل للسقوط؟ ما يمكن هذا، يمكن يقول لي هذا لا تستلم مني، يمكن يروح هذا الدين، يمكن ما يثبت عليه شيء، فلا يصح. فلا يملك محتال الرجوع على محيل بحال، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة، هذا من غير مستقر. الكتابة معناه أن الإنسان يصير عنده رقيق، يصير عنده عبد، يقول له يا فلان بعت نفسك عليك ب20,000 ريال. طبعا العبد ما عنده شيء، فقير، يعني ماله كله لسيده. العبد هذا يروح يتكسب ويسدد، يسدد يعطي سيده دين الكتابة هذا. ما دام انه ما سدد المبالغ كلها فهو لا يزال رقيق، لا يزال رقيق. فهذا مثلا سيده لو اراد يحول عليه واحد له دين، قال رح خذ من فلان رقيقي عنده لي دين كتابه، رح خذ منه، قال ما يصح هذا. ليه؟ قال لان العبد مثلا قادر انه يعجز، قادر انه ما يوفي دين كتابه، فلا يبقى الدين، فصار أصبح الدين غير مستقر. ومثل ذلك دين السلم، دين السلم، لأن دين السلم تقدم لنا أنه ما يصح الاعتياض عنه، ولا يصح بيلعوه، ولا الحوالة به، ولا الحوالة عليه، ولا يصح الحوالة عليه. أو صداق قبل الدخول كما تقدم لنا، أو ثمن مدة خيار ونحوه، إذا صار الثمن لا يزال وقت الخيار، مثلا باع عليه هذا البيت، باع عليه 100,000، ولكنهم اجعلوا مدة، يشاورون أنفسهم بأنفسهم، اجعلوا لهم مدة شهر، قال مدة شهر هذا فيه خيار، نمضي البيع ولا نفسخ البيع. مثلا يجي البايع ويقول للمدير رح خذ 100,000 من فلان ثمن البيت اللي بعت عليه، يجي يتقاضاه منه، ما يصح. ليه؟ قال لأن يمكن نفسخ البيع، كيف تأخذ مني ثمن إلى الآن ما ثبت عندي؟ يمكن نفسخ البيع ولا يتم بيع، كيف تأخذ؟ ما تأخذه إلا من دين ثابت، أما دين قابل يسقط لا يحال عليه. ولهذا قال أو ثمن مدة خيار ونحوه، والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. لو فرضنا أن إنسان مثلا له بالضمان الاجتماعي، أو له مثلا عادة بالمالية، أو له مثل كذا، وكل واحد أنه يروح يقبض حقه، واحد يبي منه 1,000 ريال، وهو الذي يخرج له من الضمان مثلا، أو يخرج له مثلا من مخصصاته بالمالية له 1,000 ريال، قال رح اقبضها وترى حالتك فيها. يقول هذا ما هي حوالة. قال ليه؟ قال لي أن الحكومة ما بذمته لك شيء، أنت ما حلت على شيء في الذمة، ما هو على دين، أحلت على مخصصات الدك، فأنت توكله بأنه يروح يقبض لك ويستوف، فهذه ما تسمى حوالة. يعني هذا جائز ما في شيء، يجوز تحيل تحوله بمعنى توكله، بمعنى انه يتوكل عنك، يقبض عنك، يقبض مخصصك ويقبض اشياك ويستوفي بها، فهذا جيد، لكنه لا يسمى حوالة ولا تنطبق عليه احكام الحوالة التي ستأتي ان شاء الله. ولهذا قال والحوالة على ما له في الديوان، الديوان يعني مثل قولتنا الآن وزارة المالية، هذا الديوان أو مكان المخصصات تسمى دواوين، كانت في صدر الإسلام يجعلون الخلفاء دواوين للناس، يكتبون اسماء الناس ويعطونهم على قدر مثلا حاجتهم أو على قدر سابقتهم بالإسلام أو على قدر يعني مالهم يعطونه. هذه الدواوين هذه صار عوضها الآن وزارات المالية، وزارات المالية هي عوض عنها الأشياء، هي اللي قايمة مقامها. قال والحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء، ومثل كذلك إذا كان له شيء عند ناظر. قال ولا بد أن تكون يعني الحوالة على دين مماثل للدين المحال به قدرا وجنسا ووصفا على قدر، فلا تصح بخمسة على ستة. قال أنت مثلا تبي من 5000 ريال، فلان عنده لي 6000 ريال، رح خذها كلها حالتك بها، ما يصح، لازم يكون بقدر الحوالة لأن هذا ربا. إذا أردت أنت أنك تعطيه 5 بـ6 فقد رابيت، عملت الربا، فأنت عطه بقدر حقه 5000 ريال. أما أن تعطيه بدل 5 6 حتى أنه يروح يقبض من فلان، هذا ما يجوز، هذا هو الربا، هذا ربا فضل. أعطيته بدل 5000 أعطيته بدلها 6000، لأنها إرفاق كالقرض، يعني لأن الغرض من الحوالة هو تسهيل الاستيفاء، ففيه إرفاق للموفي وللمستوفي، هذا هو. فإذا دخلها الزيادة ودخل ما أصبحت عاد إرفاق، أصبحت معاملة معاوضة، ولا يجوز المعاوضة بالربا. ولهذا قال فلا تصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض، فلو جازت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل، ما صارت عاد إرفاق، صار المطلوب منها زيادة، الزيادة والفضل، وزيادة نقد على نقد، وهذا لا يجوز. تقدم لنا إن الفوائد الربوية أنها محرمة، وهذا من الفوائد الربوية، فتخرج عن موضوع. وأن تكون على دين مماثل جنسا، كدنانير بدنانير ودراهم بدراهم، فلا تصح بذهب على فضة أو عكسه. أيضا أن تكون من جنس هذا، من جنس ذلك الدين، فلا يصح مثلا إنسان عنده لك جنيهات تروح تحوله بريالات، تحول عليه بريالات، ما يجوز، هذه معاوضة، ما هو هذا انتقال الدين من ذمه إلى ذمه، هذه مصارفة، صارت أصبحت مصارفة فلا تجوز. فإذا كان عنده لك جنيهات ما تحوله بريالات، إذا كان عنده لك مثلا دولارات ما تحوله بالاسترليني، إذا كان عنده سعوديات ما تحوله مثلا بدولار، لا بد أن يكون من جنس واحد من جهة القدر ومن جهة الجنس، فلا تحول فضة على ذهب أو ذهب على فضة، فتخرج. أو أن تكون على دين مماثل وصفة، كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها، فإن اختلفا لم تصح. وكذلك أن تكون الصفة واحدة، ما يصح مثلا تقول أنا مثلا عندي لك 500 جنيه، 100 الجنيه هذه 100 الجنيه تمثل يمكن كيلو ذهب، فلان عنده لي سبائك ذهب، أحالتك عليها بكيلو، راح اشتري منك كيلو ذهب. قال ليش ما تصح؟ قال لها مختلفات الصفة، هذه مشكوكة ونقود، وهذه سبائك مطول ذهب، ما يجوز، لابد يكون نقد بنقد. أما تحوله من شيء مشكوك ومضروب تحوله على شيء لا يزال خام وممطور، هذا لا يجوز. ولهذا قال وأن تكون على دين مماثل وصفا كصحاح، الصحاح يعني المضروبة التامة أو مضروبة بمثلها، يعني بصحاح مثلها أو مضروبة بمثلها، فإن اختلف لم تصح. وأن تكون على دين مماثل حلولا أو أجلا، ولو كان أحدهما حالا والآخر مؤجل، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح. كذلك مثلا من خصوصا من الصفة أن يكون كلهم حالات أو كلهم مؤجلات بأجل واحد معلوم، فإذا كان واحد حال والآخر مؤجل ما يصح. قال أنا مثلا أن تستحق علي 10,000 ريال حاضرة، إفلان أنا أستحق منه 10,000 ريال يحل بعد شهرين أحلتك فيها، قال ما يصح. قال لي ما هذا، ما هو دراهم بدراهم بقدرهن وجنسهن ونوعهن. قال إلا، لكن هذول حالات، النقد اللي عندي لك حال وذيك مؤجلة ما تحل إلا بعد شهرين أو ثلاثة، فلا يصح، لازم أن يكون كلهن حالات أو كلهن مؤجلات بأجل معلوم موحد، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح، لم يصح هذا كله. لا بد أن يكون الدينين المحال والمحال عليه، المحال به والمحال عليه، لا بد أن يكون بقدر واحد بجنس واحد بصفة واحد، يعني إذا ما حصل هذا ما صحت الحوال، ما تكون حوال. ثم قال ولا يؤثر فاضل في بطلان الحوالة، فلو أحاله بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحة. يعني إيش يقول؟ يقول ما يؤثر الفاضل في الذمة، فلو فرضنا مثلا إنك أنت تستحق بذمتي 10,000 ريال، أنا أستحق بذمة زيد 20,000 ريال، أنا أحالتك بعشرة، ما هو بكل المبلغ، بقدر حقك، ما يأثر هذا، الباقي يقعد بحاله، يقعد بدين على زين، يقعد دين على زين، فأنا ما أنا أحيلك بالعشرين كلها، لا، أنا أحالتك بقدر دينك، فلا يؤثر أنه يكون الدين الذي أنا، الرجل الذي أحالتك عليه، عنده مبلغ أكثر من المبلغ الذي لك عليه. مثلا يكون هو عنده مثل ما مثلنا يكون عنده 20,000 وأنا أحلتك بقدر حقك 10,000 ريال والباقي يقعد بذمته لي أنا، هذا جاي. ولهذا قال ولا يؤثر فاضل في بطلان الحوالة، فلو أحاله بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة صحة، أو كان بالعكس مثلا هو يستحق بذمتي 20 وأنا ما عندي فلان لي زيد، هذه ما عنده لي إلا 10، قلت 10 من من من دينك علي أحالتك به والباقي يقعد بذمتي أنا لك، أيضا جائز هذا ما في شيء، يعني الديون باقي تم على بالذمم، وإنما الحواله بقدر الدين فلا يضر هذا. لاتفاق ما وقعت فيه الحواله، والفاضل باق بحاله لربه، ويعتبر لصحة الحوالة رضا محيل. عندنا واحد اسمه محيل، وعندنا محال، وعندنا محال علي، ثلاثة أشخاص، محيل ومحال ومحال علي. فالمحيل اللي عليها الدين تبي من 10,000 ريال، تبي من 10,000 ريال، أنا أحلتك فأنا اسمي محيل، أنت يلي تبي مني 10 اسمك محال ما أحلتك، اللي عنده المبلغ اللي أبيك تستلمه منه اسمه محال عليه محول عليه. فاللي يعتبر رضاي أنا يا المحيل، لأني أنا ما أنا ملزم أني لا أعطيك دينك إلا من فلان، أو لا أعطيك دينك إلا من مالي اللي بالمكان الفلاني، أنا مالك إلا إني أشدد حقك وأعطيك وفاك من أي شيء أريد، فأنا اللي يعتبر رضاي، أنت أيها المحال ما يعتبر رضاك، فأنا إذا قلت لك روح خذ حقك من فلان يجب عليك أنك تروح تأخذ، ما تقول لا ماني رايح أنا أخذه من كنت، لا أن أقول كالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن أحيل على مريم فليتبع، هذا أمر النبي ما هو أمري أنا ولا أنت، هذا أمر الشارع. فهو صلى الله عليه وسلم قال من أحيل فليتبع، هذا. فأنت يجب عليك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنك تحتار وأنك تذهب وتأخذ حقك ممن أحالتك عليه. أيضا المحال عليه ما يشترط رضاه، لأني أنا لي أني أخذ أنا حقي بنفسي ولي أني أوكل أحد يأخذ عنه، فالاثنين كلهم لا يشترط رضاهم، لا المحال اللي له المبلغ ولا المحال عليها الذي عنده المبلغ، كل من إنما اللي يشترط رضاه المحيل وهو أنا يا الذي عليه الحق، لأني أنا مخير بين أني أوفيك وسددك مما عندي أو مما عندي في غير حوزتي. ولهذا قال ويعتبر لصحة الحوالة رضا محيل، لأن الحق عليه، الحق عليه هو، فلا يلزمه أداؤه من جهة دين المحال عليه. ويعتبر أيضا علم المال، نعم علم المال لازم منه كيف يسوي، وكونه مما يصح السلم فيه، فلا يصح أني أحيلك بشيء لا يصح السلم فيه، لأن هذا يفضي إلى الجهالة. من المثليات، تقدم لنا أن المثليات هي المكيلات والموزونات، أي وهنا جعل المذروع من من المثيلات، قال كمعدود ومذروع وأزمان، فلا تصح فيما لا يصح السلام فيه، لا تصح في الأشياء التي لا تدركه الصفة ولا تحيط به الصفة، هذا لا تصح الحوالة به ولا الحوالة عليه. ولا يعتبر رضا محال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيل، ولا وقد أقام المحال مقام نفسه في الاستيفاء، فلزم المحال عليه الدفع إليه. ولا رضا محتال إن أحيل على ملي، لكن نعم أنت المحتال ما لي أجبرك أني أحيلك على واحد فقير أو واحد معسر، هذا ما يجوز، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على ملي فليتبع، على ملي، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك حق صاحب الحق، لا قيد، ما قال يجب عليه إنه يحتال بحقه على أي شخص يكون، قال لا لابد يكون ملي، فإذا كان ملي جازت الحوالة عليه، ووجب على المحال إنه يتبع المحال عليه. أما إذا كان غير ملي فلا يجوز، والملي فيه ثلاثة شروط: أن يكون قادرا بماله على الوفاء، وأن يكون غير مماطل، وأن يكون يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، فإذا اختل واحد من هذه الشروط ما هو ملي، إذا كان ما عنده نقود ما هو ملي، فقير ما عنده ملي ما هو ملي هذا، أو كان عنده لكن مماطل هذا أيضا ما هو ملي، هذا متعب فلا يجوز الحوالة عليه، أو كان مماطل غير مماطل ولكن ما يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، يوم أب الإنسان الولد ما يمكن يحضر أبوه إلى مجلس الحكم عند القاضي، يقول أحلتك على والدك أنا أبي منه نقود أحلتك عليه، قال لا تحيل على أبوه، أبوي أنا ما أقدر أخذ حقي منه، لو رحت أدعي عليه ما مكنني القاضي من هذا، ما يجوز الإبن إنه يدعي على أبي، هذا بالنسبة لي أنا ما هو ملي. ولهذا قال ولا رضا محتال إن حيل على ملي، لازم بهذا القيد، ويجبر على اتباعه، يعني يجبر على اتباعه إذا أحيل على ملي، قال والملي هو القادر بماله وقوله وبدنه، هذا هو الملي، قادر ماله عنده ما يسدد فيه ويفيه، بدنه يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، قوله ما هو كذاب ولا يعني ولا يخلف الوعد، إذا وعد أوفى. فالقدرة بماله القدرة على الوفاء، وبقوله أن لا يكون مماطل، المماطل اللي يمدد المواعيد، المطل التمديد، هذا معنى المطل. فإذا كان يمدد كل ما جيت وقال بعد أسبوع بعد شهر بعد يوم بعد يومين، هذا مماطل، مالك ما تحتاج ما تحال عليه. وببدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم، يمكن يحضر مجلس الحكم. وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يرضى محتال بالحوالة رجع بدينه على محيل. عاد لو فرضنا إنه أحيل ولكن تبين إنه مفلس، المحال عليه مفلس وهو ما رضي به، يرجع بحقه، قال أنا ما دريت إن هذا مفلس، ما دريت إن هذا مفلس، ما دام مفلس أنا ما أرجع عليه له هذا. أما إذا كان راضي به رضي به فإنه لا يرجع. ولهذا قال وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يرضى محتال بالحوالة رجع بدينه على المحيل على الأول، لأن الفلس عيب ولم يرضى به، ما رضي. فإن لم يعلم المحتال حال المحال عليه بالفلس ورضي بالحوالة به عليه ثم رضي أن ثم ظهر أنه مفلس فلا رجوع له على المحيل بحال ما لم يشترط الملاءة فله الرجوع. إذا كان أحيل على إنسان مجهول ما يدري عنه ما يعرف عنه، فهذا إن كان أنه اشترط وقال أنا قابل الحوال، ولكن إذا كان أنه غير مفلس، أما إذا كان مفلس فلي الرجوع، فهذا له فله الرجوع وهو على شرطه. وإذا كان لا إلا رضي بالحوالة ولا اشترط لنفسه، ما احترج ولا احتار، إذا كذا وهو لا يرجع، اسم الدين انتقل من ذمه إلى ذمه ما عاد يرجع، ما يرجعه إلا الشرط. إذا كان هناك شرط وقال أنا احتال على هذا الرجل لكن أنا أجهل حال، فإن كان إنه ملي فالحوالة تامة، وإن كان غير ملي يعني كان مفلس وكذا فأنا أرجع بالحوالة عليك، فله شرط. أما إذا فرط وأهمل وقبل الحوالة من دون هذا الشرط فليس له الرجوع. وإن تراضى محال ومحال عليه على خير من الحق أو دونه في وإذا صحت الحوالة باجتماع شروطها فإنها تنقل الدين المحال به من ذمة محيل إلى ذمة محال عليه، ويبرأ محيل بمجرد الحوالة. يعني إذا كانت الحوالة تامة شروطة ولا فيها ما يفسدها أو يبطلها، فإن مقتضاها مقتضى الحوالة أن الدين انتقل من ذمة زيد إلى ذمة حمو، وأصبح ذمة زيد بارئة وأصبح ذمة عمرو مشغورة بالدين، هذا مقتضاها. فإذا كان الأمر كذا فلا يملك محال رجوعا على محيل بحال من الأحوال، لو أفلس، لو ما لو حصل عليه نكبة، لو حصل عليه أي شيء من الأشياء، ما عاد يقول أنا ما استوفيت نصيبي حقي أرجع عليك أنت، قال لا، الحوالي كذا انتقلت من ذمة إلى ذمة ما عاد يمكنك الرجوع بها. ولهذا قال فلا يملك محال رجوعا على محيل بحال، ولو أفلس محال عليه، لو أصيب بالفلس أو الفقر أو كذا أو حجر عليه القاضي أو نحو ذلك، أو كذلك جحد الحق، حتى لو جحد الحق قال لم يرمى عندي له حق بعد ما تمت الحوال ما يرجع، أو جحد الحق أو تعذر لمطل صار يماطل أو موت أو غير ذلك، المهم أن الحق انتقل من ذمة إلى ذمة ما عاد في حال الرجوع. لكن متى هذا؟ إذا كانت شروط الحوالة تامة ما فيها ما تامة شروطه منتفية موانع وحصر هذا فالحق انتقل، ما سميت حوالة إلا لأنها تنقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. وإن تراضى محتال محال أحسن محال أي محتال محال وإن تراضى محال ومحال عليك على خير من الحق أو دونه في الصفة أو على تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز. يعني لما أحيل أحاله مثلا أحاله عليه 100 كيلو رز من النوع الجيد من النوع الجيد، هذا قضاه من النوع اللي دون ما هو جيد يجوز ما دامه راضي جاي، أو أنه حاله برز الردي وأداك قضاه رز جيد يجوز، ما في معاوضة لأنه أعطاه من جنسه وبقدره، إنما الصفة اختلفت ورضي بذلك يجوز هذا. أو أحاله على دين حال، الدين المحال والمحال عليه كل منهما حال، لكن لما أحاله قال بك تأجله علي 6 أشهر أكثر، قال أجلت علي يجوز، ما هو لازم إلا لازم يسلم الآن، ما دام اتفق على هذا يجوز هذا. وإن تراضى محال ومحتال عليه ومحال عليه على خير من الحق، يعني أخير منه وأجود منه أو دونه أو أقل منه، يا أخير منه يا أقل منه، أو على تعجيله يعني كان مؤجله، قال أحالتك أنت دين